والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يخبر أنه يعني نفذ ما أخبر به نبيه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لقد، والله لقد صدق ضد الكذب، رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الرؤيا التي أراها قبل أن يسافر إلى عمرة الحديبية. رأى أنه يدخل مكة وأنه يطوف بالبيت، وقال لهم: أنا رأيت هذا ونذهب. فلما جاء الصلح ولم يطف، قال بعض المنافقين ما لا ينبغي، فقال لهم: أقلت لكم هذه السنة؟ قالوا: لا. قال: أنتم ستطوفون بالبيت. ثم صدق الله ورسوله تلك الرؤيا، والرؤيا جزء من 46 أو كذا جزء من النبوة، ولا يتكلم في المرائي إلا بخير. وإذا رأيت رؤيا طيبة حدث بها صاحب ورع أو من يحبك، وإذا رأيت ما تكره أنفث عن يسارك واستعذ بالله ولا تحدث بها. والمرائي منقسمة إلى أقسام: قسم من الشيطان ولا يحدث به الإنسان، كمن يرى أن رأسه يجري وهو يجري على رأسه، وقسم تنبيه للعبد ليتنبه لنفسه ويتذكر، وقسم بشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا: الرجل الصالح يرى الرؤيا وترى له، وقسم يكون مما تفكر فيه. واحد نام عطشان يجد البحر، أو نام خائف يجد الأسد. فكثير ما الإنسان إذا نام وهو يحتاج لشيء إذا نام يجده. وما كان منها لا مكروه فلا تحدث به، واستعذ بالله من الشيطان. وإن رأيت شيئا طيب حدث به أهل الورع أو أهل محبتك، وهي على أول عابر، وهي موهبة، علم موهبة، يعني تفسير المرائي موهبة، زي باب من أبواب الموهبة يعطيها الله لبعض خلقه، ولكن لا يكلم فيها إلا بخير ويؤولها بأحسن تأويل. نعم. وهنا ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، لأن إذا رأى النبي رؤيا فهذا حق. ولذلك إبراهيم لما قال لولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم الوالد وأسلم الولد. ذلك هذا الدين ابتلاءات. بالله عليكم، واحد كبير في السن والذي يملك ولد واحد ويقال له أذبح الولد، ما ولد واحد، وبعدين الولد صار يساعد وهو كبير في السن، صار يبني معاه وصار يقوم معاه. فلما أسلم الولد لما قال له أبوه، وأسلم الأب لأمر الله، تله، نومه، تله يعني حطه على جبينه، وأتى بالمدية بالسكين. هل يعقل هذا؟ ثم قال الله تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين. ذلك هذه الدنيا يا أحبة دار ابتلاء، لتبلون ولنبلونكم. فبعدين قال: وفديناه بذبح عظيم، وأتى بكبش وذبحه وفداه به. وأصبحت هذه القصة من ذهاب هاجر تريد الماء ومن مجيء الشيطان لإبراهيم، أصبحت هذه معالم الحج يتذكرها الناس. يرمي الشيطان حتى لا يمنعه ويجري بين المأزمين ليتذكروا أمنا وعندها ولد يموت من العطش لا حيلة لها، كيف الله فرج عنها وكيف الله أنقذ يعني إسماعيل وفداه بذبح وأن ربنا كريم، ولكن يبتلينا ليظهر الصادق من الكاذب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فلذلك لا بد من الصبر، لا بد من الانتباه. يقول تعالى: والله لقد صدق الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الرؤيا التي أراها قبل أن يذهب إلى العمرة التي رد بها من الحديبية: لتدخلن المسجد الحرام، تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله من باب تعليم ومن باب التأدب، وإلا ما أمر الله به قد شاءه وسيكون. وقال صدق الله، فإن شاء هذا من باب التأدب وتعليم الخلق، كما قال الشاطبي في قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: الله يقول للمتأكد منه ربما ليعلم الخلق، يعلم الخلق. الإنسان لا يتأكد إلا مما هو مؤكد منه. والسماوات والأرض يمكن أن يخلقها في ساعة، خلقها في 6 أيام ليعلم الخلق. لتدخلن المسجد الحرام أيها المسلمون إن شاء الله وقد شاء آمنين من عدوكم مخلين لكم البيت 3 أيام في حال كونكم محلقين رؤوسكم ومقصرين في اتصافكم بالتحليق والتقصير. والتحليق أفضل من التقصير، والتقصير مجزي وفيه الأجر، رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين بعد 3. قال: والمقصرين. والإنسان إذا اعتمر وأراد أن يحلق فذلك أفضل له، وإن حج بعدها فليمرر الموسى على رأسه وذلك يجزيه. الإنسان، الفقهاء قالوا: إن أتيت بعمرة بعد الصدر بعد طواف الوداع وكان رأسي لم ينبت فماذا أفعل؟ قال: أمرر الموسى على رأسي. يكفي هذا، لا يكلف الله نفسا، ما عندك إلا أن تمرر الموسى، فإن كان فيه شيء الحمد لله، إن لم يكن فيه فهذا الذي تملك. نعم، ذلك ما جعل علينا في الدين من حرج. والله لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين من عدوكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، لا تخافون في ذلك الوقت، لأن عندكم منع وقوة، وأعداؤكم بدأوا يخافون منكم ويحسبون لكم الحساب ويتحرجون اللقاء معكم لما يعلمون من القوة والجراء والشجاعة عندكم. فعلم ما لم تعلموا، فعلم ربنا ما لم تعلموا من أنكم تحتاجون إلى صلح مع أعدائكم وإلى فتح جديد قبل الفتح الذي سيأتي، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قالوا: الفتح القريب صلح الحديبية، وقالوا: الفتح القريب خيبر، وقالوا: كل صلح الحديبية داخل في الفتح، ويعني فتح خيبر داخل في الفتح. والفتح يقال لذهاب الجيش الإسلامي لبلد ويسيطر عليه وقالوا فتحه. أما إذا ذهب المسلمون إلى مكان لمعركة لا يقال له فتح، يقال له غزوة، ما يقال فتح بدر ولا يقال فتح أحد، وإنما يقال غزوة بدر وغزوة أحد والخندق. أما فتح خيبر، فتح مكة، لأنه بلد يأتوه المسلمون ويدخلوه عنوة ويجعلون صلحا مع أهله، هذا يقال له فتح. نعم. ولذلك مكة التحقيق أنها فتحت عنوة، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن. ولذلك قال ما لا ترون أني فاعل بكم، قالوا كريم وابن كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم. فهي فتحت عنوة على القول الراجح. نعم. إذن لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، آمنين من عدوكم، وقائمين بالنسك، ومحلقين رؤوسكم، ومقصرين. نعم. لا تخافون، تأتوا معهم وتطوفون بالبيت وأنتم في أمن وفي نعم. فعلم ربكم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك الدخول في مكة فتح قريب، وهو صلح الحديبية وما تبعه من إظهار الإسلام ومن قوة المسلمين ومن فتح خيبر. قالوا نحن الفتح المبين عندنا بيعة الشجرة، هذا هو الفتح المبين. رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا هو الفتح المبين. فشرح قلوبهم وانقادوا لله وأعطوا نفسهم للموت لإعلاء كلمة الله، فالله تعالى خوف أعداءهم منهم ونشر الدين وأعطاهم الغنائم. ولذلك ربنا يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وما النصر إلا من عند الله. ما أقرب النصر وما أسهله، لكن شرط أن نسير على الطريق التي تأتي بالنصر. مشكلتنا أننا نريد الثمن والمثمون. مشكلة العالم الإسلامي 1,700,000,000، أننا نريد الثمن والمثمون. والله لما خلق الكون خلقه بالمسببات، تريد تسبب. هل رأيتم عالم لم يتعلم؟ رأيتم عالم لم يذهب إلى الشيوخ يدرس عندهم؟ الذي يتعلم من غير الشيوخ هؤلاء الأنبياء الرسل الذي يحقن إليهم، يأتي جبريل ويحقن له المعلومة. لما أراد أن يحرك لسانه قالوا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه قراءته، يحقن له حقن. أما الذي لا ينزل عليه الوحي لا بد أن يتعلم. هل رأيتم غنيا لم يبع ولم يشتري ولم يرث المال، يأتيه المال بدون أن يقوم بسبب؟ هل رأيتم تقيا لم يتقي، يترك الغيبة والنميمة ويترك خلاف الأولاء ويغض بصره ولسانه ورجله وبطنه وفرجه عن الحرام ويكابد الطاعة حتى ينمو الإيمان في قلبه فيكون من المتقين؟ هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ إذا نريد نأخذ بالأسباب، نريد العزة نأخذ بالأسباب. أعدوا لهم ما استطعتم ولا تنازعوا فتفشلوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله وتعاونوا. نأخذ بأسباب القوة، نريد العلم ندرس بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، سألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. نريد التقى نتقي، نتقي نخاف الله، فإذا غضبنا لا نعصي، وإذا جعنا لا نعصي، وإذا شبعنا لا نعصي، وإذا استهينا لا نعصي. يكون رضا الله أولا. من فعل هذا في الدنيا يعز وفي الآخرة يرحم. من كابد التقى الله يضمن له أمرين. من كابد التقى حتى صار من المتقين الله يضمن له صلاح الدنيا ويضمن له صلاح الأخرى. طيب لماذا لا نكون من المتقين؟ أي إنسان يتقي ربه الله يضمن له صلاح الدنيا والآخرة. وجربوا واحد يجرب يتقي الله، الحرام لا يقرب، والواجب يفعل منه ما استطاع وينظر، سأل الله أعطاه، احتمى به حماه، أعزه رفعه أكرمه أسعده. فنحن في حاجة ماسة إلى بعض، هذه الأمة لا بد أن تحتاج لبعض. قال تعالى وتعاونوا، قال تعالى كونوا مع الصادقين، قال تعالى ولا تنازعوا، قال تعالى وأعدوا. بس أوامر ننفذ ونواهي خلاص، وتأتي العزة والعظمة والسعادة والرفعة، وبعدين يمتلئ قلوب أعدائنا من خوفنا. إذا استقمنا أعدائنا يخافوا، يخافوا. ولا يخاف أعداؤنا إلا من أن نتقي الله، ولا يفرحون إلا بأن نذهب في طريق الأخطاء. تجدهم يفرحون ويشيدون بمن يعلن الردة من المسلمين. أي مسلم يعلن الردة عيالا بالله هذا يجعله هش في مكان مرموقة. ومن منهم من يكون عبقريا ويعلن الإسلام لا يكتبون عنه. وربنا يقول في محكم التنزيل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن زمخشرية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم ومن يتولهم منكم. هذا كلام من؟ بعدين في الدنيا ما فيه وسط، فيه مسلم وفيه كافر، ما فيه واحد نقوله هذا ما هو مسلم ولا هو كافر يكون وسط بين المسلم والكافر، لا، بين المسلم والكافر يقال له المنافق أشد من الكافر. وأهل الأرض ثلاثة أصناف لا رابع لهم، المؤمنون والكافرون والمنافقون، وذكرهم الله في أول سورة البقرة وأعطى كل طائفة جزاءها وصفاتها. فيا عبد الله كن على بصيرة من أمريكا قبل أن يفوت الأوان عليك. يا عبد الله ديننا تبيان لكل شيء، والله بيّن لنا، فينبغي أن نتنبه وأن نعلم الطريقة التي ننجو بها، ونعلم الطريقة التي نساعد بها سكان الأرض على إنقاذهم من النار. ما أجمل أن يكون كل واحد منا يأتي وقد أسلم على يديه آلاف مؤلفة من خلق الله، كل واحد أسلمت على يديه 100,000، بالله كيف يكون رصيد يوم القيامة؟ والأمور مبينة وموضحة، وما لنا إلا أن ننفذ، لأن كل شيء مبين في الدين وموضح. نعم. إذن أقسم الله أنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، حلقين رؤوسكم ومقصرين، مخاطبهم لا تخافون. فعلم ربنا ما لم يعلم الصحابة فعجل لهم قبل دخول مكة وقبل الطواف فتحا، فجعل فصير من ذلك فتحا وهو صلح الحديبية وما تبعه من خيبر. وما تبع ذلك من قوة الإسلام وكثرة المسلمين ومن دخول كثير من شرائح الكفر في الإسلام هو لا غيره الله تعالى الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بدين الحق بالدين الحق أرسله بالدين الحق ليعليه على الدين كله على جميع الأديان أرسله بالهدى بالهداية وبالاستقامة وبالسعادة وبالرفعة وأرسله بهذا الدين الذي يتكون من القرآن والسنة والقياس والإجماع لأن أركان الدين الذي يعمل بها أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه الأربعة هي التي يؤخذ منها الأحكام وهناك أمور مختلف فيها كالمصلحة والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة والاستحسان يعني هذه أمور لكن ما متفق عليها المتفق عليها الأربعة القياس والإجماع والكتاب والسنة الدين ليعليه على الدين كل على جميع الأديان ولذلك إذا جاء أهل الأديان على وجه الأرض وجاء المسلمون فإذا هي التشريعات غير بعض فإذا هي كل التشريعات الآن الجيدة التي فيها عدالة وفيها إنصاف هي مأخوذة من الإسلام القوانين الوضعية هي مأخوذة من القانون الفرنسي الذي أخذه نابليون من تبصرة الحكام لابن فرحون في الأقضية والأحكام إذن القوانين الوضعية كلها مأخوذة من جزء من مذهب مالك تبصرة الحكام في الأقضية والأحكام لابن فرحون المالكي وهذا موجود وانظروا إلى, إلى, إلى, إلى تجد أن القوانين الوضعية الذي فيه عدالة منها والذي فيه نفع هو مأخوذ من الإسلام ولكن المشكلة ضعف الأمة أقوى أمة في الأصوات وفي اللغات الأمة الإسلامية فالمسلمون هما أصلا الأصوات أخذوها من التجويد كل الأصوات عند الغرب هما أخذينها من التجويد من الأصوات عند المسلمين لأن التجويد طبعا لازم والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن هذا قول صاحب الفن والذي يقول التجويد ما هو لازم قوله ما هو لازم هذا إمام الفن يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم ابن الجزري من لم يجود القرآن آثم وقال ورتل القرآن ترتيلا ولما قرأ على ابن مسعود براء قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله براءة من الله وكل حرف له مخرج وله صفات أقل شيء خمسة صفات إذن هذا الفن بامتياز فن إسلامي أصبح المسلمون الآن يستوردوه من الغرب ليش نستورد منهم وهو عندنا لذلك نحن في حاجة إلى أن نعرف أنفسنا نحن المسلمون أفضل أمة نحن المسلمون أعز أمة نحن المسلمون أغنى أمة نحن المسلمون أقوى أمة لكن إذا سرنا على الطريق المرسومة لنا لكن الكفار أخذوا بأسباب القوة فقووا والمسلمون أخذوا بأسباب الضعف فضعفوا إن الله لا يغير ما بقوم الكفار اتحدوا المسلمون تفرقوا الكفار شروا العقول المسلمون زهدوا في العقول الكفار وطنوا العلم في بلادهم المسلمون شردوا العلم من بلادهم الكفار أشاعوا العدالة فيما بينهم المسلمون يا لطيف إذن هؤلاء أصبحوا أقوياء ونحن أصبحنا ضعاف، نريد أن نقوى، نوطن العلم ونتحد ونتكافل ونتعاضد ونتحابب، ونقول للكفار في عينكم لا تأمروننا ولا بيننا وبينكم مصالح، كل منا يأخذ مصلحة من الآخر وإلا الميدان بيننا. لكن أي واحد من المسلمين يفكر هذا التفكير يجب أن يسكت. كيف يقول للكفار لا؟ والكفار لا يهمهم، إذا سكت عنهم يركبوك ثم يعبدوك ثم يحتقروك ثم يقتلوك. الكفار هؤلاء الله يقول إنما المشركون نجس، ويقول في آخر الأنفال، وهذا إعجاز قرآني قائم، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والله كلام غاية في الجمال، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا، كل الكفار أولياء بعض بالنسبة للمسلمين، إلا تفعلوه، إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم تكون فتنة في الأرض فساد كبير. أنظر إلى واقع الأمة الآن كيف. فلا بد أن يتعاون المسلمون، لا بد أن يتكافل المسلمون، لا بد أن يتعاضد المسلمون، لا بد أن نشتري العقول ونوطنها، لا بد أن نبث العدالة في بلادنا. لا يمكن تقوى أمة إلا بالعدالة. ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، ويل للمطففين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فأكبر أسباب القوة العدالة. فطرق الخير واضحة والحل واضح، ولكن أعداءنا لا ينامون لإبعادنا عن مصالحنا، يفكرون ليل ونهار الذي عنده غريزة مروءة كيف يسكتونه، الذي عنده غريزة إصلاح كيف يسكت. الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ويخططون، ويعلمون أن الإسلام لهم فيه مصالح كبيرة في أموالهم وعقولهم، ولا يمكن أن ينالون أموالنا وعقولنا إلا إذا تكارهنا وتقاتلنا وتباغضنا وتدابرنا فتذهب الأموال إليهم والعقول. ونحن يجب أن نتحابب وأن نتعاون وأن نتزاور وأن نتحاور، وأن لا يلعب بنا الكفار ويجعلون لقمة سائغة لهم، يفعلون بنا ما يشاء. وربنا يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. إنما المشركون نجس، هذا كلام من؟ هذا كلام الله. وإن استقمنا على ديننا وقمنا بما نستطيع، والله لن يستطيع أن يقف في وجه المسلمين أحد، لأننا إذا استقمنا ينزل الملائكة والرياح وينصرنا. إن تنصروا الله، والله لا يخلف الميعاد. لكن قال أعدوا، وقال وتعاونوا، وقال ولا تنازعوا، وقال كونوا مع الصادقين، وقال فأصلحوا بين أخويكم. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا. أما الكفار يحلون مشاكلهم بالصلح والتفاهم والتنازل، والمسلمون كل واحد يأخذ للثاني السلاح ويحاول يقتله. إذا قتل المسلم، إذا قتل المسلم المسلم، أين الربح بعد ذلك؟ ما في ربح. لذلك لا بد أن نتنازل لبعض، وأن نتحاور، وأن نجعل مشاكلنا نحلها بالصلح. فأصلحوا بين أخويكم، والصلح خير، وكررنا في هذه الدروس المباركة أن كل مشكلة وراءها مال أو جاه، فكل واحد يتنازل عن جزء من ماله وجاهه لأخيه وتأتي بيننا الألفة والمحبة. لكن أعداءنا لا يريدون أبدا، لا يريدون. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه لما أرادوا أن يصطلحوا ويفكوا المشكلة، جاء الذين يريدون الإيقاع بين المسلمين ودخل هؤلاء ناس وهؤلاء ناس وقتلوا بعض، فظن هؤلاء أن هذا نقض العهد وظن هذا أن هذا نقض العهد، ولم يعلم بهذا إلا بعد مدة طويلة، ما دروا عن هذا. ولذلك نحن لا يضرنا إلا الخلاف بيننا، وأعداؤنا يدخلون. كيف يتحد المسلمون؟ وأي إنسان يتكلم عن اتحاد المسلمين يا ويله، ليش يتكلم عن هذا؟ أمة 1,700,000,000 يتحدون، ما يقف الوجه الكفار في وجههم، ليش؟ أسكت، لا تتكلم في هذا الموضوع. ونحن لنا مصالح ولنا دين ولنا كيان ولنا أمة ولنا رسول صلى الله عليه وسلم ولنا قرآن ودين، وهؤلاء كفار لهم دين، ولن تتراءى أنا وتراءهم. ديننا يقول لا نظلم الكفار لكن لا نتبعهم. قال إنما المشركون نجس، والشرع يقول تتعامل مع النجاسة على قدر الضرورة، إذا نتعامل معهم على قدر الضرورة، فالتعامل معهم ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. إذا يا أحبة لا بد لهذه الأمة أن تنتبه لمصالحها، وأن تشتري العقول، وأن توطن العلم، وأن تتعاون، وأن تتنازل عن بعض، وأن تعلم أن الكفار لا يريدون بالمسلمين خيرا أبدا. هذه سورة المائدة فيها مقاطع تبين كيف ما في قلوب الكفار على المسلمين. فنحن نتعاضد ونتحابب ونتعاون، وعند ذلك غير المسلمين يعطي للمسلمين حقهم. إذا جاء شيء للمسلمين لا قيمة للمسلمين، وإذا جاء شيء للكفار يكيلون بمكيالين، لا قيمة للمسلم، دمه كأنه مثل دم البرغوث، والكافر يعني دمه كأنه ذهب. كيف هذا؟ كيف أمة الإسلام تقبل الدنية وتقبل الإهانة؟ المشكلة الكبيرة أننا نحب الدنيا ونخاف الموت. مشكلة الأمة كراهية الموت وحب الدنيا، كراهية الموت وحب الدنيا. مشكلتنا الوهن الوهن الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا، ولا فيه سؤدد إلا بالبذل من النفس والمال. ما فيه سؤدد إلا أن نبذل من أنفسنا وأموال، لا بد نعلم هذا. المتنبي شاعر مشبوه قال لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، الجود يفقر والإقدام قتال، ولا فيه سؤدد إلا بالمال والنفس، ولو كان الإنسان يملك غير نفسه وماله لبذله للجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فيا أحبتي لا بد من برامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار وللصلح بين المسلمين. لا بد أهيب بأهل الفضل من المال ومن العلم ومن السلطة، لأن هذه الشرائح لا بد أن تتعاون. شريحة المال وشريحة العلم وشريحة السلطة يتعاونوا ويتحاببوا ويتعاضدوا ويرفعوا من شأن الأمة. هذا عند السلطة يأمر، وهذا عند المال يدعم، وهذا عند العلم يبين أن هذا يجوز وهذا لا يجوز. فإذا تعاونت الثلاثة نهضت الأمة وارتفعت، وأعداؤنا يحاولون أن يجعلوا بين الشرائح تناقض، كل شريحة يخوفوها بالآخر. كيف الكفار يخوفون من بعض ونحن أمة الإسلام وديننا يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وديننا يقول في حق السلطان وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أعطيهم مالهم واسألوا ما الله مالك، وديننا يقول أن ما في شيء أنفع من أن السلطان إذا أراد أن يعمل شيء يجعل جنبه عالم يستشيره حتى لا يخطي. كل شيء محلول في ديننا. والله يقول وتعاونوا، فإذا تعاونت هذه الشرائح ونهضت بالأمة الكفار يدخلون في الإسلام، الكفار يدخلون في الإسلام، لكن يكون بين المسلمين تناقض وتكاره وتباغض، فهذا يمنع من المطر ويمنع من البركة وتضعف الأمة فيتسلط عليها أعداؤها. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، ما يضعف الأمم إلا التكاره والتباغض والتدابر والتناحر، ولا يقوي الأمم إلا التعاون والتعاضد والتكافل. فأمة الإسلام يجب لعقلائها أن يكون لهم برامج للتحابب. أول شيء برنامج كيف نتعود التنازل. أنت عندك تجارة مع زميلك، كيف تتعود على التنازل؟ كيف تتنازل عن والديك؟ كيف تتنازل عن جيرانك؟ كيف تتنازل عن ما لا يزورك تزره؟ كيف تتنازل عن من يقطعك لا تقطعه؟ طيب كيف نتعود على قبول الحق ممن قاله؟ واحد لا تحب قال الحق ما تقبله، واحد تحب قال الباطل. يا أخي الحق حق سواء قاله من تحب أو لا تحب، والباطل باطل سواء قاله من تحب أو لا تحب. إذا نحن في حاجة إلى برامج لنرتقي، فإذا ارتقينا رحمنا ربنا وأعزنا وأخاف منا أعداءنا فسعدنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. نعم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي بالهداية والدين الحق ليعليه ويرفعه على جميع الأديان كلها ولو كره، وكفى بالله شهيدا على أنه الحق وعلى أنه سيرفعه. ولذلك هذا الدين يرفع لكن بشرط أن نتمسك به. نحن نعز إذا متمسكنا بالدين، أما إذا قلنا الدين ولم نمسك به لا نعز. الله شرط غلبتنا بتمسكنا بديننا، أما إذا خالفنا لا. لما قال الصحابة يوم أحد يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله كيف يغلبنا الكفار؟ جاء الجواب من عند الله، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قال للرماة لا تبرحوا مكانكم وخالفتم فجاءت الهزيمة. إذا نحن نستقيم على دين الله الله ينصرنا، وما نستطيع نعمله وما لا نستطيع لا نكلف به. نعم، على كل الأديان. ولذلك نحن إذا قمنا بما طلب منا الله ينصرنا، قال إن تنصروا الله، وقال ولا ينصرن الله، وقال أوفوا بعهدي، وقال إن الله لا يخلف الميعاد، قوله الحق ومن أصدق من الله قيلة. نعم، وكفى بالله شهيدا على ذلك محمد رسول الله. محمد مبتدأ، رسول الله خبره، والذين معه معطوف مبتدأ، أشداء على الكفار خبر، ورحماء بينهم خبر بعد خبر، أو هو محمد رسول الله على الخلاف الموجود. وهذا بيان لهذه الشريحة الفاضلة لمن أراد أن يجعلها قدوة له، كيف تعاملهم مع بعضهم وكيف تعاملهم مع الكفار. تروا في جنة ونار وفي حياة بعد هذه الحياة. يا من تريد الجنة انتبه لنفسك قبل أن يفوت الأوان. محمد رسول الله أفضل مخلوق، والذين معه من الصحابة أفضل أصحاب. ما حالهم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا جماعة لا تعكس الأمة الحقائق، أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما تكون الأمة أشداء على بعض رحماء للكفار، هذا غاية في الخطورة. هذا تراهم ركعا سجدا، من صفاتهم مباشرة الصلاة والمداومة عليها، يطلبون ويرجون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا في أقوال كثيرة، منها أن الإنسان إذا سجد في محل فيه غبار أو فيه رملة يعلق شيء في وجهه، هذا من أظهرها وأقواها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم 21 من رمضان في المدينة جاءت سحابة وكان يسجد في ماء وطين، فأصبح على وجهه أثر الطين وعلى أرنبة أنفه الطين، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقيل سيماهم في وجوههم من أثر السجود النضارة وحسن الوجه، وقيل سيماهم في وجوههم من التعب من الصلاة والسهر، يبقى ناحل ومتعب لما يباشر من العبادة. وقيل هذا يوم القيامة يكون محجلين ووجوههم تلالا من أثر السجود، ولا مانع من أن يكون ذلك كله. ما الذي يمنع أن يكون كله هذا؟ ما الذي يمنع؟ القرآن حمال الوجوه. إذن هم أشداء على الكفار رحماء بينهم. لكن إذا كنت تريد أن تؤلف الكافر وأن تجعله يحب الإسلام فقد لا تشتد مع الكافر، ولكن هذه الأمور تتمايز بالنية. إذا أردت أن تحسن إلى الكافر ليدخل في الإسلام، وبالأخص إذا كانت الأمة ضعيفة وليس عندها قوة، أما إذا كان الإسلام قوي فنحن نظهر للكفار القوة حتى يخافوا حتى يدخلوا في الإسلام. ولذلك قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن من صفات المسلمين أنهم أقوياء مع الكفار، لا تنيل للكافر ولا تضعف له، وإذا كنت في طريق لا تسلم على الكافر، إذا لم يسلم عليك تجنبه، هذا كافر، لكن لا تظلمه ولا تسرقه، وإذا كان معك ومعه عهد في به لكن تتذلل له وتخضع له وهو كافر، لا، هذا لا يجوز. لا، تولية الكفار خطأ. ومن يتولهم منكم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، مشكل، لا تتراءى نارهما. لكن إذا احتجنا نتبايع معهم، نتعامل معهم، وإذا كنا ضعاف نعمل معهم صلح حتى تتقوى الأمة. وواجب على الأمة أن تكون الإدارة في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة الإذعان للإسلام. لا بد أن تكون الإدارات في العالم بيد المسلمين، ولا بد أن الأمة المسلمة تنقذ العالم من الضلال والكفر والرذيلة. لكن المشكلة أننا نريد الثمن والمذمون، وهذا أمر لا يكون. نعم، تراهم ركعا سجدا، يطلبون يرجون ويريدون فضلا من الله، ما عند الله، ويرجون رضوانا منه لما حصل منهم. سيماهم آثار وعلاماتهم في وجوههم، ذلك من أثر السجود، من أثر العبادة. ذلك مثلهم في التوراة، هذا قول. القول الثاني، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. إنهم هذه حالتهم في التوراة والإنجيل. ويكون قوله كزرع أخرج، هم كزرع أخرج شطأه، يكون هذا مثال ثاني. أما القول الأول هذا مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فراخه فآزره فقواه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. المسلمون كانوا ضعاف وقلة، ثم لا زالوا يكثروا ويتقووا حتى أصبحوا أمة ضاربة يخافها العالم، يعجب الزراع. يعني هذه الأمة أصبح قوتها يعجب الزارع، لأن الزارع خبير بالزرع، لأنه اكتمل وأصبح في غاية الجمال والحسن. كذلك هم كانوا ضعاف فتقووا وآمنوا حتى أصبحوا قوة ضاربة لا يستهان بها ولا يمكن أن يقف في وجهها أعداؤها. ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.